بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت، أنا بيذكر الله يعني أحوال يوم القيامة حين يتغير الكون يوم القيامة، لأن السماء بعد يتشقق، مع أنها كانت طبق واحد متماسك تتشقق وتتسابق وتتهاوى نجومها وتتخبر، وأذنت لربها وحبت، استجابت الأمر لله حين أمرها الله يعني بالخراب، اتناثرت وتشققت وتساقطت وتحاولت، أذنت ربها يعني سمعت واستجابت الأمر لله وانقادت، أمرها الله بأنها تكون تتخارى وتحاولت نجومها وتحاولت، وأذنت لربها وحبت يعني وحق لها أن تستجيب بقدرة الله وإرادة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، خذي بناها بإرادته لا يخربها بإرادته، وما تستجيب لإرادته، كل شيء يستجيب لإرادة الله، يعني وحق لها أنها تستجيب لإرادة الله، إذا استجابت يوم خلقها الله وكانت وبناها الله بإرادته وما يخربها بإرادته. وإذا الأرض مدت، الأرض ما تمد يوم القيامة، أرضنا هذه الأرض هي ما تمد، يعني برجع تروح منها الجبال والبحار وتسارع ويبديها ممدودة مستوية، عطيها لا جبل ولا عطيها شعوب ولا عطيها بحار، لا تمد الأرض. أولا بيفجرها الله، الله الحمد لله الأرض والجبال في دكة واحدة، بيفجرها الله تفجير واحد حتى تصير هباء منبثة، يجي مثل الهباء يبي نشوفه في شعاع الشمس، ويرجع الهباء يرجع حتى يستقر، كل شيء يرجع مكانه ويجيه طبق واحد، الأرض طبق واحد صعيد واحد، ويجمع الله يحشر الله الناس فيه، أرضنا هذه أرض المحشر، بس إنها أول شيء بيفجرها الله يفكي جبالها ويفكتها حتى تصير هباء منبثة، والهباء بيرجع فالأرض يتساقط كما قد يستوي حشر الله الناس عليها، هي أرض المحشر. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت، ألقت ما فيها من الأموات بتخرج ما في بطنها، يخرجوا الناس كلهم لك الساب والعجاب، وتحلت عما في بطنها، كان حافظها البني آدم في بطنها حتى تخرجهم، وأذنت لربها يعني استجابت الأمر لله وأخرجت ما في بطنها من الأموات من بني آدم ومن غيرهم من الحيوانات، وحقت يعني وحق لها أن تستجيب الأمر لله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فمناديه، حضر الله الإنسان قال إنك في تعب ومشقة في عمرك، أنت ماشي إلى الله في عمرك كادح يعني ماشي وتعب وفي طريق شادة، أنت في طريقة إلى الله في هذه الطريقة الشادة إلى الله، فمناديه لابد أن تناديه، أنت في طريقك ما بلغ عمره بات موت، واللي يبعثك الله وتنادي تنادي ربك بعد الموت. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا المؤمنين الذين كانوا مصدقين بالله ورسله باليوم الآخر، فيأتيهم الله كتبهم بأيمانهم ويدخلهم الجنة، قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الله ما مشدد عليه الحساب إلا بيحسب الله حساب يسير حتى تظهر نعمة الله عليه، ولا هو فاضح له بين الحاضرين في أرض المحشر، يعني يطلعها الله على أعماله يغفرها له، أنت عملت أنت كذا وعملت أنت كذا وغفرها الله لك وسترها عليك، سترها عليك في الدنيا وبسترها عليك في الآخرة، ولا حد يدري لأجل يدري يذكر نعمة الله عليه أنك غفر له ورحمة وأدخلت في رحمته، ولا حسب على السيئات وأنك بتجاوز عن سيئاته، لا بد ما هو يدري لكن يعني يذكر ويعرف نعمة الله عليه وفضله عليه، هذا حين يموته تائب من الذنوب، فيطلع الله على ذنوبه اللي تاب منها ويقبلها منها بغفرها له، وانه بتكتب لها كتب له الثواب وحسنات وبيكرها الجنة، وينقلب إلى أهله مسرورا، إذا يعود إلى أهله يخبرهم أنه فاز ونجح عند الله وظفر بالسعادة الأبدية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره لأن يجب أن كتفها المجرم عبد الله كتابه من وراء ظهره لأن يجب أن ينقضه فسوف يدعو ثبورا. قال بينادي واثبوراه واثبوراه واهلاكه يعني بينادي بالهلاك يا ويلي يا هلاكي يا بالثبور يعني بالهلاك. ويصلى سعيرا ويتهلى الله جهنم بين سعير جهنم إنه كان في أهله مسرورا. قال كان في الدنيا لأنه كان في أهله مسرور كان مرتبط بسرور الدنيا وبشهواتها غارق فيها غارق في شهوات الدنيا ومسلحي بينها وغافل عن اليوم الآخر وعن الحساب والجزاء ما كان خايف من الله ولا من عذابه جاءه مسرور ولاهي جاءه في قفله ولهم إنه ظن أن لن يحور كان يظن في الدنيا أنه راجع إلى الله ولا بلا حساب ولا عذاب فإنه ظن أن لن يحور أنه لا يرجع إلى الله بعد الموت كان يظن ولي أخاف ظنه ما ترى الله يريد وفي أرض محشر بلى إن سيحور يرجع إلى الله للحساب والجزاء إن ربه كان به بصيرا داري بأعماله الله البصير بعباده داري بأعماله وبأيديهم على أعمالهم فلا أقسم بالشفق الله سبحانه وتعالى أقسم بالشفق الشفق هو الحمرة التي تأتي بعد غروب الشمس الله سبحانه وتعالى ما لا يقسم إلا بأمر عظيم فأقسم بالشفق اللي إحنا نتفكر في الشفق اللي إحنا نتفكر نقول ما الشفق ده يقدر أقسم الله به نحن ننظر فيه بعيوننا نتفكر فيه من أجل نعرف عظمة الله وقدرته من هو اللي جاب الشفق ذا بعد غروب الشمس اللي إحنا نتفكر فيه وندري إنها آية من آيات قدرة الله وآية من آيات عظمته لأن الله لا يقسم إلا بعظيم فأقسم الله بعظيم هنا لأجل الغافلين يتفكروا في الشفق وش هو الشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق ورجع أقسم الله بالليل وما وسق يعني وما جمع الليل من نجوم ومن مخلوقات أقسم الله بالليل الحين تفكر في الليل لأن الليل آية عظيمة يجي بعد النهار ما بندي جلال وغطى بظلامه الأجرم غطى الجبال وغطى الأوادم وغطى البيوت وغطى الطرق في عشاء كل شيء يغطيه الحين تفكر فيه ومن هو اللي جابه إذا فكرنا في بان ندري أنه ما جابه إلا عظيم ولا جاب الليل إلا قدرة عظيمة ورب عظيم والقمر إذا اتسق واللي أقسم الله بالقمر إذا اتسق يعني إذا اكتمل نوره يعني ليس النص ما واحد يكتمل القمر ليس النص يعني تفكر إلا أقسم الله بالقمر إذا اتسق يعني إذا اجتمع يبدو كامل أقسم الله به ولكن نتفكر فيه في القمر لتركبن طبقا عن طبق لتركبن أيها الناس طبق عن طبق يعني حالة بعد حالة لما تدخل الجنة ولا تدخل النار أول طبق الموت ومعالجة سكرات الموت ولقى الملائكة هذه الساعة ملك الموت يبشره بالجنة ولا بالنار ورجع بعد الموت الروح إما في سعادة ولا في شقاء لما يوم القيامة ورجع يوم القيامة أهوال البعث وأهوال الحساب والجزاء والحساب ورجع ما يدخل الجنة ولا يدخل النار يعني حالة بعد حالة لا تقدروا قال إن الموت نهاية كل شيء لا بد ما تركبوا طبق طبق بعد طبق لا بد ما تمطوا على مراحل ما الموت نهاية كل شيء فما لهم لا يؤمنون فما لقريش قال ما هو الذي منع قريش لأنهم أنكروا البعث وجحدوا قالوا ما بشي إن إلا حياة الدنيا نموت ولا حياة وما نحن بمبعوثين رجع قال الله لا إنكم بات مقروب طبق بعد طبق وحالة بعد حالة وأهوال بعد أهوال وأفزاع بعد أفزاع فما لهم لا يؤمنون قالوا ما هو الذي منعهم عن الإيمان باليوم الآخر وش اللي منعهم ما هو بعيد على الله الله قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته ولو قد صار رميم ولو قد صار عظام قال تفكروا في قدرة الله الشفق ده من هو اللي جاب الشفق ومن هو اللي جاب الليل والقمر إذا اتسق أبي جاب القمر وحلق الليل والنهار. هو قال إنه يحيى الإنسان بعد موته. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قريش كان بيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ولا بيخضعوا لله ولا بيخشعوا ولا بينقادوا ولا بيتضعضعوا لله قليل ولا يتنازلوا. في علو وفي رفعة وفي استكبار وفي تعاظم على الله ورسوله. أما المؤمنين والمسلمين والخاشعين إذا قرئ عليهم القرآن بيخضعوا لله ويخشعوا ويخافوا ويهابوا الله ويعظموا الله ويجلوه. بل الذين كفروا يكذبون. يعني الله ان طبيعه الكفار التكذيب. وش ما جعلهم النبي بكذبوه بكذبوه يستهزئوا به وهم قادرين الحق والصدق ما بين انه عناد وتكبروا ورفعه تعالي في الارض تكبر على الله ورسوله واستشعروا النبي واحتقروا. قالوا وش ما لقي لنت يا محمد ما لقي ربك سلمت ما لقي لنت يسلك ما لقي الا ما راى ربك الا يتيم ابي طالب يسلها الينا رسول. ليش ما هب الوليد بن المغيرة واحد من مشايخ قريش قلنا ذاك استقفت واحد من الطائف لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. فالذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يعلم. الله داري بما بيجمعوه إما من أموالهم ولا ما بيجمعوا في قلوبهم من التكذيب ولا ما بيجمعوا في صحائف أعمالهم من الأعمال القبيحة من الصغير والكثير والكبير والصغير والله. الله عالم بما يعون يعني يجمعوا إما من حسنات وسيئات في صحائف أعمالهم ولا أنهم يجمعوا من أموال ولا بيجمعوا من التكذيب وبيجازهم عليه بيجازهم على أعمالهم. ما هو ضايع الله أعلم بأعمالهم بيجازهم على أعمالهم ما هو ضايع هو أعلم بأعمالهم من أنفسهم. فبشرهم بعذاب أليم بشرهم محمد بعذاب أليم جزاء لهم على أعمالهم على التكذيب. جعل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جعل الله لكن أهل الإيمان بالله الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر وصدقوا بالقرآن وصدقوا بالنبي وعملوا الصالحات وعملوا الأعمال الصالحة بأمرهم الله بعملها عملوا الصلاة والزكاة والبر والإحسان لهم أجر غير ممنون. قال الله لهم أجر غير مقطوع وغير مبتهي يعني أجر دائم ما ينقطع غير ممنون يعني غير منقطع في الجنة.